ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. اسم الثاني ما هو؟ قفنا عند أصول البدع صح؟ والشباقي الأطفال يخلوها من خليها للسؤال قال ما في من عشان نمشي للجزء الثاني.